على مواضيعكم، ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية؟ لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفروض صور التي لا مطلقة الآن، لكن معروف صور المصورة بني آدم أشخاص مثلا ذات أرواح. نقول هذا عرض شريط أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها، أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطلقها إسلامية، هذا معروف أناشيد تسميقها جماعة من الطلبة دون الطالبات، مسرحيات كما هو معلوم إسلامية ما شاء الله إلى غير ذلك يقام. احنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع منك. وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو كذا اقتناف، يعني هذه الأشياء كل هذه. والجواب الحمد لله عندنا معروف لكنه يريدون جواب سماع جواب. جوابي أن هذه إخوانية غير سلامية. أنا بقول أرأيتم أن تكتبوا شيئا وأنا أجيبكم عليه، فلا معنى عندي، وبهذا كذا الكفاية والحمد.